قديش حلو الوقت اللي قضيناه مع بعض. صحيح، حلو كتير. لما بكون معك بنسى كل شيء، الزمان والمكان، وبنسى حالي. بس صار لازم تتذكر انت رايح هلا لعم بشرى. ماني حابب روح بلاها اليوم. اليوم كتير خاص بالنسبة لي، ماني حابب انزعه، مو حابب اكذب عليها، ما بدي اخدع حدا بقى. حابب اليوم على القليلة تكوني إلي.